أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبس ماليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث المبارك الذي جمع كل شاردة وواردة في دين الله عز وجل، وما ترك شيئا يحتاج إليه المسلم في أمر دينه إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المبارك. والحديث كما ذكرنا وكما ذكر الإمام مسلم وسمعتم له قصة بسببها قال عبد الله بن عمر هذا الحديث وحدث به، وهي ما ظهر من كلام أهل البدع في العراق وهم القدرية المعنيون في الحديث، هم القدرية النفاة، كما أشرنا إشارة مجملة نفصلها إن شاء الله، الذين كانوا ينفون قدر الله عز وجل. فيقول يحيى ابن يعمر: كان أول من قال في القدر. والقدر هو أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان بالله أن تؤمن بالقدر كما هو مذكور في الحديث، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان التي وردت في الحديث. وأصول الإيمان عند أهل السنة تنقسم إلى تسعة أصول، أصول الإيمان عند أهل السنة تنقسم إلى تسعة أصول. هذه الأصول الستة الواردة في الحديث، وأضاف إليها السلف من أهل السنة أصولا ثلاثة، وهي الصحابة وموقف المسلم منهم، الأصل الثامن الإمامة وما يتعلق بالحاكم وتنصيبه والسمع والطاعة ونحو ذلك، الأصل التاسع موقف أهل السنة من أهل البدع. هذه هي أصول الإيمان وقواعده الكلية عند أهل السنة. لا يخرج كلام لأحد من أئمة السنة في باب الاعتقاد عن مجمل هذه الأصول التسعة، الستة الواردة في الحديث والثلاثة التي أضافها الأئمة رضوان الله عليه. والكلام في القدر، الكلام في القدر كلام مهم، وكثير من الناس يجهلون أشياء كثيرة في هذا الباب العظيم، وهو أصل كما تعلمون من أصول الإيمان. والله عز وجل أوجب الإيمان بالقدر، فهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الشريعة، لا يتم إيمان العبد إلا بهذا الركن الجليل وهو الإيمان بالقدر، ويدل عليه هذا الحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان التي يجب أن يؤمن بها الإنسان أن يؤمن بأن الله سبحانه قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وهذا يعلمه وهذا كتبه الله بعد علمه سبحانه وتعالى بما كتب وقدر. ثم بعد العلم والكتابة لم تقع حركة في الكون في علويه وسفليه ولا كبيرة ولا صغيرة، بل ولا مجرد خطرة قل تقع إلا بقدر الله عز وجل وبعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه لها سبحانه وتعالى. فما من شيء في هذا الكون يقع إلا يقع بعلم الله عز وجل، فلا يستقل الإنسان ولا غيره لا بفعل ولا بترك دون تقدير الله تبارك وتعالى. وهذا الركن من أجل أركان الإيمان كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم الآن في الحديث، وسمعتم براءة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر لما يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا موقف أهل السنة، وهذا سيأتي إن شاء الله بتفصيل حتى يكون الطلبة على بصيرة من أمور اعتقادهم، لأنه صرنا اليوم في زمن الميوعة الموجودة عند أغلب شباب الصحوة، وليس عندهم وسطية، منهم من يريدك أن تعلق المخالف وتقطع منه وترمي أو تبيع، ومنهم من يميع القضايا تميعا لا نهاية بعده، فلا وسطية، إما أنه جلف جافي لا أدب ولا مراعاة لقواعد العلم ولا دين يمنع، وإما أنه متفلت كل من تكلم فهو شيخ يسمع له ويطاع. الله عز وجل وضع لكل هذه الأمور ضوابط ينطلق منها المسلم، إذا انطلق المسلم من هذه الضوابط أراح واستراح. هذا ابن عمر يقول: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، أي في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ومما يدل على وجوب الإيمان بالقدر وأن الله كتب مقادير كل شيء وإليه سبحانه يرجع كل شيء تقديرا منه سبحانه وعلما وإحكاما وإرادة ومشيئة وخلقا، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب منذ متى؟ قال تعالى: من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير. فبين ربنا عز وجل في هذه الآيات أن كل شيء يقع إنما يقع بتقدير الله سبحانه. ولو أن الإنسان اعتقد ذلك، اعتقد أن كل ما يجري في الكون إنما هو بتقدير الله عز وجل، وآمن بذلك وانشرح به صدره وانشرحت نفسه وانفسحت لما يقدره الله عز وجل له، ولم يجد في صدره ضيقا ولا حرجا، إذا حصل هذا من الإنسان تهنى بالحياة وشعر بلذة الحياة والعيش. وإذا لم يؤمن بهذا يموت كمدا، يموت من القهر والحسرة ولا يشفى له غل. قال الإمام أحمد: من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش. الذي لا يؤمن بقدر الله عز وجل لا يتهنى بعيش، لأن هناك أشياء في باب القدر ليس لها جواب إلا جواب الشرع. فإذا حكم الإنسان رأسه وعمل بهواه يموت من الكمد، يموت من الكمد. قال الإمام أحمد، وقال هذا الإمام أيضا إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بعيش. وهذا حق لا يقبل الشك. فمن لم يؤمن بالقدر وأن كل شيء إنما يقع بعلم الله وتقديره ومشيئته وخلقه لا يمكن أن يتهنى بعيش أبدا. لماذا؟ لأنه دائما سينحى على نفسه باللائمة: لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا، لأنه ليس مؤمنا بالقدر، سينحى دائما باللوم والحسرة على نفسه. لكن لو علم أن كل ما يجري له إنما هو بقدر الله ولحكمة يعلمها الله عز وجل ويريدها الله تبارك وتعالى لاطمأنت نفس الإنسان واستقرت، لأنه يعلم أن الله لا يريد له إلا الخير ولا يريد به إلا الخير. فإذا علم بذلك ارتاحت نفسه وهدأت أعصابه. ولهذا كان الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. ومعنى ذلك أن الإنسان لو لم يعتقد ذلك كان كافرا، سل لو أنكر القدر كان كافرا بالله عز وجل، كمن لم يعتقد وجود الله سواء. الذي يقول إن الله ما قدر، إن الله ما كتب، إن الأشياء تجري في الكون بدون أمر الله وقدره، هذا كمن أنكر وجود الله سواء. لا فرق، هذا كافر ليس بمسلم وهذا كافر ليس بمسلم، بل لا بد أن يسلم الإنسان بالقدر، وإلا صار خارجا عن الإسلام كافرا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبكل الرسل وبكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقدر قرين الإيمان بهذه الأركان التي ذكرها الحديث. وعندما نريد أن نتكلم في القدر فعندنا قاعدة في غاية الأهمية يجب أن يتفطن إليها الطالب إذا أراد أن يدخل في هذا الأصل العظيم، وهي ما أشار إليه الإمام شيخ الإسلام أبو المظفر السمعاني رحمه الله، حيث يقول: وأهل المعرفة في هذا الباب، أي في باب القدر على وجه الخصوص، وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه دون محض القياس والعقل. إذا أعملت الأدلة نجوت، وإذا وضعت الأدلة جانبا وعملت برأسك هلكت. وأهل المعرفة في هذا الباب على التوقيف على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله دون محض القياس والعقل، إن القدر إذا عمل الإنسان فيه برأسه لا إجابة، ستجد أسئلة كثيرة جدا ليس لها جواب، في النهاية ستكفر بربك إذا لم تسلم للأدلة، فلا بد أن تتقيد بالنص الوارد، وهذا أصل نجاة أهل السنة، وهذا هو قاعدة أهل السنة، ليس في هذا الباب فقط بل حتى في كل باب من أبواب العلم. هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، يقول: ونصف ربنا عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه لا نتجاوز القرآن والسنة، لأن هذا أخوانا هو التوحيد العلم الخبري، توحيد العلم الخبري، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد علم خبري يعني لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الأخبار، فإذا طرح الإنسان الأخبار جانبا وعمل بالرأس ضل ووقع له الهلاك. فأي كلام في هذا الباب أي في باب القدر يجب أن يكون متوقفا على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، لا نتدخل لا بقياس فاسد ولا بمحض عقل، ولا بمحض عقل مخلط ولا بمحض رأي مخالف، وإنما هو وهو فقط القرآن والسنة. وذلك لأن القدر، وهذا هو سبب التشديد على هذه القاعدة، لماذا نلتزم هذه القاعدة؟ الجواب: لأن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: والقدر هو سر الله، هذا ما أطلع الله عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا مما اختص الله به سبحانه وتعالى، فسر القدر مكتوم لا يعلمه إلا الله. يقول أبو جعفر: والبحث فيه، أي البحث في علة المقادير، هذا زريعة الكفران وسلم الخزلان. لماذا فعل الله كذا؟ ولماذا فرض كذا؟ ولماذا فعل هذا بهذه الصورة؟ هذا أول درك من دركات الكفر بالله، لا تفتح هذا الباب، فهو سر الله عز وجل لم يطلع عليه كما قلنا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف لنا نحن أن نعرفه وأن نعرف سره؟ لا سبيل إلى معرفة هذا إلا من خلال الوحي. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما أدخل قوم من أهل الضلال عقولهم في هذا وأرادوا أن يفهموا القدر بعقولهم كما فعل معبد الجهني والجعد بن درهم وهؤلاء، ضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا انحرافا شديدا، فتراهم تارة يثبتون ما نفاه الله وتارة ينفون ما أثبته الله ورسوله، فلا يسير مع أدلة الشريعة ولا قواعدها أبدا، تارة ينفي ما أثبت وتارة يثبت ما نفاه الله عز وجل. لهذا كان ينبغي قبل أن نخوض وأن نضع أرجلنا على أول درجة من الكلام في هذا الركن الضخم العظيم، أن نتقيد بهذه القاعدة وأن نقدمها في كلامنا على هذا الركن، وهي كلام أبي المظفر السمعاني. لأننا نرى كثيرا من الناس يتدخل بعقله برأسه، لما فعل الله كذا وكيف فعل الله كذا، ويعترض بعقله، يعترض بعقله على أفعال الله وعلى ما قضاه الله وقدره، ولا يرجع الأمر في ذلك إلى حكمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هذا ينبغي أن تكون أصلا لا يعتريه شك، الله عز وجل ما فعل شيئا ولا قضى أمرا إلا على وفق حكمة، إلا على وفق حكمة منه سبحانه وتعالى، وحكمة بالغة. والله عز وجل قال: قل فلله الحجة البالغة، أي لله الحجة البالغة على خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي بل يجب ألا يتدخل الإنسان بأي نوع من أنواع التدخل في أسرار فهم قدر الله عز وجل إلا بمحض الوحي، إلا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لا بد أن تبقى أصلا عندك، لا يتزحزح ولا تخط في هذا إلا على رسم الأدلة وقاعدتك التي أصلها لك أئمة أهل السنة، هي أنك تستدل أولا ثم تعتقد، يعني يأتي الدليل وعلى ضوء ما في الدليل تعتقد، هذا اعتقاد أهل السنة. الله عز وجل قبل أن يخبرنا في كتابه أن له وجها، ما نثبت لله وجها، إنما أثبتنا وجها لله عز وجل لأن الله أخبر، أما بدون دليل لا تتكلم، لا تتكلم، لأن هذا السائر فيه سائر على حد الموسى، كأنه يمشي على الشعر، فإذا حاد يمنة أو يسرة ولو قيد أنملة عن رسم الأدلة ضل وانحرف. فما هو القدر؟ أولا، القدر هو تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وتقدير الله عز وجل الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات كذا وكذا، في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة علمها الله وكتبها سبحانه وتعالى وشاءها، ثم وقعت هذه الأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته وخلقه لها سبحانه. هذا هو تعريف القدر، وهذا التعريف يتضمن عدة مسائل مهمة يجب أن تعلم وأن يعرفها الإنسان. المسألة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي، الإيمان بعلم الله الأزلي، فالله عز وجل عليم، من أسمائه العليم ومن صفاته أنه يعلم كل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه. فالله عز وجل صاحب العلم الشامل، والعلم صفة لازمة لله لا تنفك عنه، فعلم الله أزلي أبدي، يعني الله لا يزال عالما ويظل عالما سبحانه وتعالى. علم الله لا يشبه علم المخلوقين، فأنت تعلم أيضا، لكن علمك هذا سبق بجهل، يعني كنت قبل أن تعلم جاهلا، ولا كنت عالم؟ كنت جاهلا. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني كنت جاهلا، وتظل جاهلا سنين عددا في مطلع حياتك، قد تصل أحيانا إلى 20 سنة وأنت تجهل بدهيات دينك، ثم تعلمت، فعلمك هذا الذي تعلمه مسبوق بجهل. خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال تعالى مبينا أن علم البشر يلحق بالنسيان، فقال عز وجل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. لما؟ لكي لا يعلم من بعد علم شيء. يبقى كان جاهلا فعلم، ثم يدركه الكبر فينسى البدهيات التي كان يعلمها. علم الله ليس هكذا، علم الله أزلي، صفة لازمة لله، والله لا أولية لبدايته سبحانه وتعالى. قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رسول الله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلا بداية لأوليته، فالله عز وجل عليم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، وعلم ما الخلق فاعلوه قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، أحاط علمه بذلك كله. وعلم الله عز وجل علم بالجزئيات والكليات، يعني علم إجمالي وعلم تفصيلي، فيعلم عدد حبات الأمطار وعدد أوراق الأشجار، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلى آخر هذا، كل هذا يعلمه، فلا يخفي عنه جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. فعلم الله تفصيلي، يعلم الأشياء على ما هي عليه. ولما وقف العصفور كما في الصحيحين في قصة من حديث ابن عباس في قصة الخضر على حرف السفينة فنقر في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره. فعلم الله لا نهاية له. قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر، يعني كل أشجار الدنيا هذه تحولت إلى أقلام يكتب بها، وهذه المحيطات تحولت إلى مداد يكتب به، لنفد هذا وتكسرت الأقلام ولا تنفد كلمة الرب سبحانه وتعالى. فعلم الله علم شامل، واضح معي؟ المسألة الثانية التي يشتمل عليها هذا التعريف الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء سبحانه وتعالى كما جاءت النصوص. كتب كل شيء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. المسألة الثالثة الإيمان بأن الله له المشيئة النافذة، له المشيئة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الرابعة الإيمان بأن كل شيء علمه الله وكتبه الله وشاءه الله لابد أن يقع على وفق مراد الله، على ما كتبه الله له وأراده سبحانه وتعالى. هذه القضايا الأربعة لابد أن تكون مسلمات عند الإنسان، واضح معي؟ فتترتب القضايا في القدر هذا الترتيب: علم أزلي، ثم كتابة لما سبق في علمه سبحانه، ثم مشيئة إلهية لابد أن تنفذ، ثم وقوع المقدور على ما كتب الله وقدر. واضح معي؟ وأن الله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعالهم، فكل ما يقع في الكون فهو مخلوق كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. هذا لابد أيضا أن يكون من المسلمات التي لا تقبل الزحزحة عند الإنسان. طيب، قد يقول قائل: ما هي الفائدة المرجوة من وراء الإيمان بالقدر؟ ما الذي نستفيده من الإيمان بهذا الركن؟ نستفيد فوائد جمة. الفائدة الأولى: اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله عند فعل الأسباب، لأن العبد يعلم أن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره، كلاهما بقضاء الله وقدره. فالله أمرك أن تأخذ بالسبب، وإذا ركبت السبب وصل بك إلى النتيجة، وهذا كله من قدر الله. فأنت إذا فعلت ذلك فعلت مراد الله. فيعتمد القلب على الله لأنه يعلم أن كل شيء إنما يكون بتقدير الملك، فيركن قلبه إلى الله عز وجل، يعلم أن الشيء الفلاني إذا لم ييسره الله ويقدره لن يكون. فالإنسان يتعلق بربه ويحسن الظن بربه ويكون دائما صادق اللجئ إلى ربه عز وجل، فيعتمد القلب على ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن السبب الذي يفعله الذي يفضي به إلى النتيجة، السبب والنتيجة من قدر الله عز وجل. كما قال عمر لأبي عبيدة، قال: ألست إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ قال: بلى. قال: وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: بلى. قال: وكذلك نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. يتعلق القلب بالله. الفائدة الثانية من فوائد الإيمان بالقدر: راحة النفس، راحة النفس وطمأنينة القلب. لأن العبد متى علم أن الذي وقع إنما وقع بقدر الله وقضائه سلم، سلم. والله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو دائر، أي المؤمن، بين الشكر والصبر، فهو دائما على ما يحب مولاه تبارك وتعالى، دائما على ما يحب مولاه. فإذا وقعت له المصيبة وعلم أن الذي كتبها هو الله، هدأت نفسه وقرت وسكنت. الفائدة الثالثة: طرد القلق، طرد القلق الذي يصيب الإنسان والضجر عند فوات المراد وحصول المكروه. هو ده المنهي عنه في اللو، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ما يقول لو؟ لأنها لا تستقيم أصلا. فإذا حصل المكروه يسلم ويرضى، فيدفع القلق ويدفع الضجر، ويعلم أنه وما يملك ملك لله عز وجل، وأن الله يتصرف في ملكه كما أراد سبحانه وتعالى. فتسكن النفس ويطرد القلق والضجر، ويرضى الإنسان عن ربه فيحبه الله عز وجل. الفائدة الرابعة: أنه لا يتم إيمان الإنسان أصلا إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، وهذه أعظم الفوائد. الإنسان بدون الإيمان بالقدر كافر بالله، فإذا آمن به مع بقية أركان الإيمان دخل في الإيمان. الفائدة الخامسة: أنه لا يتم الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه الرب المتصرف في هذا الكون إلا على وفق الإيمان بالقدر. المنكر للقدر منكر لربوبية الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن بالقدر آمن بأن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. إذا آمن الإنسان بالقدر آمن أن الله يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى. فإن لم يؤمن الإنسان بالقدر كان طاعنا في الله وفي ربوبيته، لأنك ستعترض لماذا فعل هذا، والأفعال دي من الربوبية وتصرف الله في الكون، ينكر أفعال الله، لما خلق هذا أعور، لما خلق هذا مريضا، لما خلق هذا فقيرا، ما عندك إجابات. فالمنكر للقدر منكر لربوبية الرب سبحانه وتعالى، وكان مستدركا على الله في فعله. فلا إيمان بالله ربا إلا إذا آمن الإنسان بالقدر وأن الله عز وجل هو الذي يشاء وهو الذي يختار. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. شوف الآيات مريحة للأعصاب، الإنسان يسمع الآيات مريحة للأعصاب لا إشكال فيها. الفائدة السادسة: الارتباط بالله. الارتباط بالله، لأن الإنسان إذا علم أنه لن يحدث شيء إلا بإذن الله ولن يقع إلا مراد الله، فإذا أراد شيئا دعا الله، يبقى يسأل ربه لأنه يعلم أنه لن يكون إلا ما أراده الله، يبقى يسأل: يا رب ارزقني ولدا صالحا، يا رب ارزقني مالا طيبا حلالا، يا رب عافني، يا رب اهدني علمني، لأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك إلا الله، فيرتبط بربه ويسأل الله. وإذا سأل الله أحبه الله وأعطاه، وإن سأله ومنعه فإنه يدخل له ما هو أعظم من عطية الدنيا، فيتعلق القلب ويرتبط بالله في مرضه في فقره في حاجته، لأنه يعلم أن الذي يدفع ذلك هو الله، فيشكر في السراء ويصبر في الضراء. الفائدة السابعة من فوائد الإيمان بالقدر: هوان المصيب. هوان المصيب لعلمه أن الذي قدر ذلك هو الله. لما يعلم أن الذي أخذ حبيبه أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ولدا، أن الذي أخذه هو الله عز وجل، وأن ما عند الله عز وجل خير له إن كان من المؤمنين، كما قال الأعرابي لأبي العباس عبد الله بن عباس لما مات العباس بن عبد المطلب، وكان ابن عباس أحد أفزاز اللغة في العرب، فتهيب الناس أن يعزوه وقالوا: يعني ما الكلام الذي يمكن أن نقوله ليسليه عن مصيبته؟ كل كلام نقوله من يعني من الكلام الجزل هو أعلم به. ابن عباس هذا كان أحد أئمة الدنيا، دعا له رسول الله أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فجاءه أعرابي وقال له: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. فالمصيبة تهون إذا علم الإنسان أن الذي قدرها هو الله، تهون المصيبة، تهون المصيبة، لأنه يعلم أن الله لما قدر هذا قدره لحكمة يعلمها، كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن أحد أنبياء بني إسرائيل كان له ولد وكان معترضا على قدر الله عز وجل، فخرج مع أبيه يريدان بلدا، فبينما هو يمشي مع أبيه إذ دخلت شوكة من رجله في رجله من أسفل فخرجت من ظهرها، يعني دخلت من تحت طلعت من فوق. فجلس، جلس أبوه ينقشها له يعني يخلعها، والولد يتألم. فقال يا أبتي ما الخير في هذا؟ إيه الخير في مثل هذا حتى يصيب العبد؟ لأن في بعض الجهل يقولون هذا. فأنزل الله عز وجل الوحي على هذا النبي وقل له، وقال له قل لهذا الجاهل إن الله عز وجل كان قد قدر الخسف على البلد الذي تريده، تمام؟ يعني لو كانوا تقدموا دقائق لكان خسف بهما، فشوكة أهون من الخسف. فالله ما قدر شيئا إلا لحكمة، ولذلك حرم أن يقول الإنسان لو، لو، لأنها لا ترد من القدر شيئا، وإنما تزيد الحسرة في قلب العبد، ويرجع الإنسان على نفسه باللائمة، لو كنت فعلت أو لو كنت احتطت إلى آخر هذا. فلا ينبغي العبد أن يعترض، بل يجب أن يؤمن وأن يرجع الأمر إلى الله عز وجل. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يحصل لهؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله في الملأ الأعلى ورحمة، يثني عليهم الله في الملأ الأعلى ويرحمهم، واضح معي؟ وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال علقمة، قال علقمة وهو تلميذ ابن عباس، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر ويسلم. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، حينها يهدي الله قلبه ويشرح صدره، ويشرح صدره. ولهذا أنت ترى نماذج من الناس أمامك تنزل عليهم البلايا الكثيرة، يبتلى كل يوم ببلية، ومع ذلك تراه هادئ النفس، راض النفس، ساكن، راض بالله وعن الله عز وجل، منشرح الصدر، دائما يتكلم بما يحب الله تبارك وتعالى عند المصيبة. لماذا؟ لأنه ارتبط بربه، ارتبط بربه، فحين نزلت به هذه المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا إذا سلم الإنسان للقدر انشرح صدره واطمأنت نفسه وأخلفه الله خيرا مما أخذ منه. وما أدل على ذلك من قصة أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، وأم سلمة هي التي تروي لنا أدب رسول الله في المصائب. ما أصاب عبدا مصيبة فقال ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فابتليت أم سلمة التي تروي لنا هذا الأدب، فقالت لما مات زوجها وأي الناس خير من أبي سلمة؟ وفي حد زيه؟ أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، يعني أول أسرة متكاملة هاجرت إلى الله ورسوله. قالت ولكني قلته، ولكني قلته، يعني أزعنت وسلمت وقالت ما أمرت به. قالت فأخلف الله لي رسول الله، تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما المسلم لله عقب أمره إلى خير، دائما لا شك في ذلك. الفائدة الثامنة من فوائد الإيمان بالقدر عدم الإعجاب بالنفس والاغترار بها، عدم الإعجاب بالنفس والاغترار بها وعدم الاتكال عليها. وطبعا عكس هذا مشهور عند كثير من الطلبة بكل أسف، لا سيما في طلبة هذا الزمان، لأن احنا صار كل شيء على الموضة حتى طلبة العلم. خد بالك الأخ إذا طلع على منبر مرة ولا جلس أمام الناس مرة صار ينظر للناس من السماء السابعة، وإذا تكلم أحد بين يديه الله المستعان، الله المستعان، يحتقر الناس ويزدريهم ويجهلهم ولا أحد يعلم إلا هو إلى آخر هذا. كان للسلف كلمة جميلة تقول: إذا رأيت الناس أعجبوا بمنطقك وكلامك فلا تظن أنهم أعجبوا بشخصك، وإنما أعجبوا بجميل فضل الله عليك. فأنت لا ناقة لك ولا جمل، أنت لا ناقة ولا جمل. كم في الناس من هو أفصح منك؟ هناك فصحاء، فتش معك إن كنت مثلا مدرسا أو طالبا، تجد معك من أهل الفصاحة من مدرسي اللغة العربية وهم أفسخ خلق الله. فتحمد ربك الذي اجتباك وعلمك. تدل بماذا؟ تدل بعلمك على ماذا؟ على الله أم على الخلق؟ الله قال لنبيه: ولا تمنن تستكثر، يعني ولا تتكسر بعملك، لا على ربك ولا على الناس. عدم الاغترار بالنفس، لأنني أعلم وأنا ألقي هذا الدرس الآن أن الذي قدر لي التوفيق أن أجمع هذه المادة هو الله، وأن الذي قدر وجود اللسان الذي ينطق هو الله، ولو شاء عطل هذا كله. فيجب أن يكون الإنسان دائما متعلقا بربه. قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة: والله ما جلست مجلسا مرة وأنا أريد أن أظهر على من فيه إلا فضحني الله على رؤوسهم قبل أن أقوم. ما جلست مجلسا أريد أن أظهر على من فيه إلا فضحني الله على رؤوسهم قبل أن أقوم، ولا جلست مجلسا أتواضع فيه لله إلا رفعني الله على رؤوسهم قبل أن أقوم. وجلس بعض رواة الحديث يوما وقال: أنا أحدثكم بحديث فلان، شيخ معين من مشايخي اختص بحديث، قال ليس هناك حديث في الدنيا من حديث فلان إلا وأنا أعلم وأحدثكم به. قال: فبينما أنا أحدث إذ جاءني رجل كسيح، واحد ماشي مكسح بيزحف، جاء يزحف من آخر المسجد حتى شق الناس وجلس بين يديه، وقال: تعلم الحديث الفلاني من حديث فلان؟ قال: لا. قال: وتعلم الحديث الفلاني من حديث فلان؟ قال: لا. قال: فعد علي 70 حديثا من حديث الشيخ ما سمعتها من قبل. قال: فقمت كأنما نقرني ديك. هتغتر عليه أصلا. بعض الشباب بقى عنده بقى اللي هم طلبة الموضة، يعني أول ما ربنا واخد بالك، ويلبس أبيض فأبيض زي الجماعة اللي بيجوا في المنام، واخد بالك معي، وتلاقيه معاه بالأمالتك بقى معاه 3-4 محاميل، واحد خط الدائري والتاني الخط المباشر والخط الساخن والبارد، واخد بالك، وعشان توصل له بقى الله يعينك الله يعينك، واخد بالك، ممكن تاخد لك سنتين على ما توصل له، وسنتين على ما ترتب لك مثلا خطبة، والدنيا ما شاء الله، الله المستعان. فعدم الإعجاب بالنفس والاغترار بالنفس، فإن نزل بك خير إن نزل بك خير من علم أو غيره، اعلم أن هذا ليس بمهارتك، لأن في الناس من هو أمهر منك، وفي الناس من هو أزكى منك وأشد حنكة منك وتحصيلا. هذا الإمام الشافعي رحمه الله قبل أن يطلب العلم كان يحفظ 10,000 بيت من شعر العرب، شوف الملكة. فقال له بعض أصحابه: عار بك أن تكون بهذه الحافظة ولا تطلب العلم، أنت رجل بهذه القريحة ولا تطلب العلم الشرعي. قال: ومن بقي في الناس؟ الشافعي بيقول له: ومن بقي في الناس؟ قال: الشافعي يقول: ومن بقي في الناس، يعني من اللي فاضل فيه خير نطلب عليه العلم يعني. فقال مالك فاختص بمالك، واخد بالك معي، لا تغتر، هذا كله بفضل الله. فلا تركن إلى نفسك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عزت عليه مسألة ذهب وصلى لله ومرغ وجهه في التراب وقال: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويستغفر ربه 1,000 مرة فيفتح الله عليه ما شاء. الشباب النهاردة الزهو والإعجاب ونسيان المنعم، مع أنه أول وأولى من يربط الناس بربهم عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الفائدة الأخيرة من فوائد الإيمان بالقدر الربط بين القدر وحكمة الله عز وجل، الربط بين القدر وبين حكمة الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يعلم الإنسان أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة ولحكمة بالغة سبحانه وتعالى. فما يغني الله ولا يفقر ولا يمرض ولا يصح إلا لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد ذلك ربط بين القدر وبين حكمة الله عز وجل. ثالثا، مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر، قلنا في اللقاء السابق مراتب الإيمان بالقدر أربعة. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن تعلم أن الله عز وجل علم كل ما يجري في الكون، وعلم الله أزلي أبدي لا منتهى لبدايته ولا منتهى لنهايته، وهو صفة لازمة لله لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان كما بينا ذلك، أي في علم البشر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلمك مسبوق بجهل وملحوق بنسيان، علم الله ليس كذلك. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وسع ربي كل شيء علما. طبعا هذا خلافا للقدرية على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله، اللي هم نفات القدر ونفات العلم السابق، كما قال حميد الخاسر هذا في الحديث، قال لما ذكر يحيى الحديث، قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، يتفقرون ويتقفرون، القراءتان صحيحة، واضح معي، ومعناها يغوصون على الغرائب. ما هو الشغل نفسه إلا بكده، يغتصلوا كده غطس يطلع مسألتين من المسائل الغريبة كده اللي هي على جنب، له مثلا محتاج إليها الآن وليس لها مثلا في مجتمع الناس الآن عمل، ويطلع المسألتين، وكل ما يقعد في مكان ينكش المسألتين دول. طبعا اللي قاعدين غريبهم ما يعرفش في الله، فيبدأ بقى إيه، هو أبو العريف يعني جاب الدب من ديله بالمسألتين دول. هذا شغل أصحاب الأهواء، وهؤلاء خزلان الله ملازم لهم. تظل تجد هذا، وراقب كده بعض من تراه في هذه الصفة، تراه يظل يراوح قدميه إلى أن يموت أو ينتكس قبل أن يموت، وأغلبهم ينتكسون، تمام، لا يستمر طالب اللي هو إما أن ينتفش بعلمه، وإما أن تراه يبحث عن غرائب المسائل، ده عمره الافتراضي في الالتزام قليل جدا. وكم رأينا منهم عدة ما ثبت واحد فيه، إما أن يتفلت تفلتا تاما، أو يتفلت إلى مذاهب أهل الضلال والانحراف من التكفيريين وغيرهم، واضح معي. فقال: ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال لي: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما أنفق فأنفقه ما قبل أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتاب. المراتب دي تحفظ زي اسمك، ولما تيجي تتكلم في القدر ده تحذير شديد اهو، اوعى تهمل المرحلة الأولى من مراحل القدر. ايه اللي أوقع القدرية وأهل الضلال في بدعة القدر؟ انهم اهملوا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الايه؟ العلم، وبدأ يتكلم من مرحلة الكتابة. هتيجي أسئلة مباشرة، كتب ليه؟ لماذا قدر هذا؟ ما هو ربنا لو قدر أن يهديني هداني، ما هو يا مولانا هو أنت بتلوم علي ليه؟ ما هو ربنا قدر أن أزني وأن أسرق وأن أشرب وأن أفعل، ما أنا ماليش ذنب، مش بقوله كده؟ لأنه لما تكلم ساب المرحلة الأولى اللي هي الأصل، وبدأ من مرحلة الكتابة. فلما فوجئ إنه ما في إلا الكتابة يسأل، طب كتب ليه؟ ما عندوش إجابة، فينسلخ من الدين جملة. أهل السنة يقولون كتب بناء على علم عنده. خلي بالك كل كلمة أنا بقولها الآن سيأتي لها موضع، عايزك تركز من أول المبحث هذا، واضح معي؟ كتب بناء على علم، فالله كتب ما سبق به علم. وبعدين أبو جعفر الطحاوي يقول القدر هو سر الله في خلقه، يعني ما أطلع عليه ملكا ولا نبيا. طب أنت يا أبو علي، يا من تزني، يا من تسرق، يا من مين اللي عرفك أن ربنا كتب عليك؟ طلعت في اللوح المحفوظ شفت اللي ربنا كتبه؟ لا. طب مين اللي عرفك أن ربنا كتب عليك الزنا أصلا؟ أنت قبل أن تزني مين اللي عرفك؟ واضح؟ ده سيأتي له إجابة إن شاء الله. الكتابة تنقسم 4 أقسام: كتابة في اللوح المحفوظ التي أشار إليها ربنا جل وعلا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل إيه؟ أن نخلقها. يبقى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نخلقها، يبقى علمها وكتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاءها ثم خلقها. لم تخلق إلا وقد مرت بهذه المراحل: علم، كتابة، مشيئة، تخلق. تمام؟ كل حركة في الكون لازم تمر عبر المراحل دي، اوعى تهمل اي مرحلة من هذا. علمها الله، كتبها، شاءها، خلقها. فلم يصل الفعل الى مرحلة الخلق، اي مرحلة الوجود في الواقع يعني، الا وقد مر عبر هذه المراحل. فلما تيجي تتكلم في القدر اوعى تترك المرحلة الاولى اللي هي مرحلة العلم، ستقع في الكفر لا محالة. اهل السنة يقولون كتب بناء على علم عنده سبحانه وتعالى. وقال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام، والإمام هنا هو اللوح المحفوظ مبين. ودليل هذه المرتبة اللي هي الكتابة في اللوح المحفوظ حديث أبي عبد الرحمن، حديث معذرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. إيه علاقة كتب الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء؟ إيه علاقة بين العرش وبين الكتابة؟ هذا سيأتي كلام عليه إن شاء الله في الحديث، أي في هذا الحديث لما يأتي بالصحيح يعني. المرحلة الثانية من مراحل الكتابة الكتابة العمرية، الكتابة العمرية التي تكون والإنسان في بطن أمه، وهي ما رواه الشيخان من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أنتوا الطريقة دي بالنسباكم ولا أن احنا ممكن نمشي يعني؟ طيب. قال حدثنا رسول الله. طبعا بحب بس ايه في يعني في خاصة في الأمور الحديث اللي فيها جوانب العقيدة لا سيما في هذا الحديث. احنا بعد كده ان شاء الله كل ما يأتي من أمور العقيدة هيكون ايه هضم عبر حديث جبريل هذا. هتكلم عن القدر، هتكلم عن الإيمان، هتكلم عن المسائل دي، واخد بالك؟ هيبقى الخطو يعني بعد ذلك سريع. وبعدين لا تتعجل، لا تتعجل يعني ما دام انك كل مرة بتستفيد فهذا هو المطلوب يعني. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يظل نطفة في الرحم 40 يوما، بعد 40 الأولى يتحول إلى علقة، العلقة اللي هي الدم المتجمد يعني، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوم كمان تانية يعني، مثل ذلك يعني في 40 التانية يعني 40 زي 40 يعني، ثم يكون مضغة مثل ذلك في 40 الثالثة يكون مضغة، يبقى 40 و40 و40 كم؟ 120 كم شهر؟ 14 120 أربع شهور، واضح معي؟ قال ثم يرسل إليه الملك. طبعا أنا بسألك السؤال ده لأن هيجي لنا حديث في الأحاديث المشكلة في هذا الباب، أنه يأتيه الملك بعد 60 ليلة، والحديث في الصحيح أيضا، تمام؟ فأحيانا الملك يأتي بعد 120 يوم، وأحيانا يأتي على تمام 60 ليلة، معذرة على تمام 40 ليلة، واضح معي؟ وهذا طبعا الذي أثبته الطب حديثا أن الطفل بيكون على 42 ليلة تم تخليقه تماما، على 42 ليلة تم تخليقه، وهذا سيأتي الإجابة عليه إن شاء الله. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا متفق عليه، تمام؟ الكتابة دي اللي هي المرحلة العمرية دي، الكتابة العمرية هذه دي مأخوذة من اللوح المحفوظ، هذه مأخوذة من اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة من درجات الكتابة الكتابة الحولية أو الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، في ليلة القدر الله عز وجل يقدر ما يكون في السنة كلها إلى السنة المقبلة ليلة القدر. قال عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الليلة هذه هي ليلة القدر، يقضي الله فيها ما يشاء إلى مثلها من السنة القادمة. قال مجاهد هي ليلة الحكم اللي هي ليلة القدر يعني. وقال ابن عباس إن الله يكتب في هذه السنة من أم الكتاب يعني من اللوح المحفوظ يعني من يموت ومن يحيى والرزق والمطر حتى الحج، يقال يحج فلان ولا يحج فلان، يبقى لما تقدم في الجرعة وما يطلعش اسمك يبقى ربنا ايه مقدر، ربنا مقدرك ما تحجش السنة دي، يبقى ما نزعلش، يبقى سلم وارضى بقدر الله، تمام؟ وقال سعيد بن جبير والله إن الرجل لا يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، امتى؟ في ليلة القدر الماضية، وهو ماشي في الأسواق بيضحك ويسرح ويمرح وهو كتب في الموتى في ليلة القدر الماضية، واضح معي؟ قال الله عز وجل يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم، تمام؟ دي المرحلة رقم ثلاثة أو الدرجة رقم ثلاثة من مراحل الكتابة. المرتبة الرابعة من مرتبة الكتابة وهي الكتابة اليومية، الكتابة اليومية الكتابة اليومية اللي هي سوق المقادير إلى المواقيت، خلاص يعني ما كتبه الله في القدر يخرج، ده اسمه سوق المقادير إلى مواقيتها، يعني تقع. يبقى احنا كده كم مرحلة تكلمنا عنهم في مراحل القدر؟ ها، مرحلتين بس، العلم والإيه والكتاب. العلم والكتاب، الكتابة تنقسم لأربع أقسام. المرحلة الثالثة، هنخلص المراحل بس وننتهي. المرحلة الثالثة مرحلة الإيه؟ المشيئة. المشيئة، فالله شاء ما العباد فاعله، يعني اللي احنا بنعمله ده بنعمله بمشيئة الله. القدرية اللي هم في الحديث اللي هتسمع الكلام عنهم إن شاء الله يقولون اللي احنا بنعمله ده بنعمله بدون مشيئة الله، الله ما أراد جلوسنا هذا ولا شاءه، ولو عاوز تمشي هتمشي بدون برضو بدون مشيئة الله، تمام؟ أما أهل السنة يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا يجري شيء في الكون بغير مشيئة الرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما في الصحيح، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص، فما شاءه الله كان ويكون، وما لم يشاءه لم يكن. دي المرحلة الثالثة من مراحل القدر. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الخلق، مرحلة الخلق اللي هي ممكن نقول مرحلة الخلق أو مرحلة الكتابة اليومية، اللي هي سوق المقادير إلى مواعيد خروجها. واضح ماي؟ قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني ربنا خلقني وخلق عملي. أمال إيه بقى أنا بعمل بإرادتي ومشيئتي لي؟ ركز، صحصح معي. يعني الإنسان له إرادة ومشيئة، مش كده؟ لإرادة ومشيئة، والرب له إرادة ومشيئة، مشيئة الرب وإرادته مشيئة نافذة لا يكون إلا ما شاء الله، ومشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الرب. والله خلق العبد وخلق فعله، تمام؟ والله خلق العبد وخلق فعله، واضح معي؟ طيب لماذا يحاسب العبد؟ إذا كان الله خلق العبد وخلق فعله لماذا يحاسب؟ واضح معي؟ طبعا ده سيأتي له مسألة مستقلة أو يأتي له جزئية مستقلة في الحديث، واضح معي؟ فأنا لي مشيئة وإرادة، لكن مشيئتي وإرادتي تابعة للمشيئة والإرادة العظمى لله عز وجل، ولي اختيار لكنه تابع لاختيار الرب. ودي أدق جزئية في باب القدر، هي مسألة التوفيق والهداية، وربنا لماذا هدى فلان ولماذا أضل فلان، دي أدق جزئية في القدر، وبرضو لها عنصر مستقل في هذا الباب يأتي الكلام عليها إن شاء الله. واضح معي؟ يبقى الله خلقني وخلق فعلي، وأنا لي مشيئة والله له مشيئة، واضح معي؟ فيربط المسلم بين كون الله خالقا، هو الذي خلق، واضح معي؟ مقدرا، وبين كوني أنا فاعلا لهذه الأشياء. ركز وصلي على نبيك، نمت ولا لسه؟ طب صح. يربط الإنسان بين كون الله خالقا مقدرا وبين كوني أنا فاعلا لهذه الأشياء، فلذلك أنا أساب وأمدح، تمام، وأزم على الطاعة والمعصية، تمام. فالذي صلى صلى بفعله، ولا صلى غصب عنه؟ صلى بفعله، والذي سرق سرق بفعله، والذي كذب كذب بفعله، والذي تصدق تصدق بفعله. وإن كان هذا كله موجود في علم الله ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب، تمام، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب. في فسحة ناخد كمان كده، طيب معلش عشان بس أتمم الجزئية دي. واحد يقول لا استنى مولانا استنى، يعني فهمني الجزئية دي ازاي، اوفق بين كون الله خالقا مقدرا خلقني وخلق فعلي ويحاسبني عليه، تيجي ازاي دي؟ اقول لك المسألة سهلة جدا، المسألة سهلة جدا. العلماء قالوا ان فعل العبد أي حركة العبد بيعملها، طاعة معصية مباح، أي حركة، ده اسمه مسبب، يسميه العلماء مسبب، تمام. لابد لهذا المسبب من سبب، لابد لهذا المسبب من سبب، واخد بالك معي؟ قالوا الإنسان لا يتمكن من فعل أي عمل إلا بأمرين، ودي برضو في الطاعات والمباحات، في أي حاجة تأكل تشرب تنام، أي حركة لا يستطيع الإنسان أن يفعلها إلا بأمرين. الأمر الأول إرادة قلبية توجه العبد نحو الفعل، الأمر الثاني قوة بدنية تحمل العبد على الفعل، تمام. لو عنده إرادة قلبية إنه يفعل لكن مريض لا يستطيع أن يتحرك، هيعمل؟ طيب لو هو قوي البنية فتوة ولكن ليس عنده نية، هيعمل؟ لا. لا يقع من الإنسان أي عمل أي حركة إلا بإرادة قلبية توجه الإنسان نحو العمل وقوة بدنية تحمل الإنسان، تمام. السؤال الآن، الإرادة القلبية اللي في قلب الإنسان دي، أنت لما فكرت تيجي وأنت جاي الدرس النهاردة، دي إرادة قلبية هم، ورجلك شالتك لحد ما جابتك لحد هنا، ده قوة بدنية هي. من الذي خلق فيك الإرادة القلبية والقوة البدنية؟ الله، مش كده؟ يبقى الله خلق فيك الإرادة القلبية والقوة البدنية. الإرادة القلبية والقوة البدنية ده هم الاثنين مع بعض كده، ضمهم مع بعض، بيسميهم العلماء سبب، تمام. ركز معاي، الإرادة القلبية والقوة البدنية ينضموا مع بعض يبقوا شيء واحد كده، يسميهم العلماء سبب. السبب ده حصلت عنه نتيجة بيسميها العلماء مسبب، المسبب ده اللي هو ايه؟ الفعل، تمام. يبقى والله خلقكم وما تعملون خلق سبب، يعني خلق في ما قام به العمل، وضحت كده ولا عيد تاني؟ ها، خلق الله في العبد السبب الذي قام به العمل، تمام. يبقى خلق الله لفعل العبد خلق سبب، تمام. يبقى على هذا يصح أن نقول كما قال الله، والله خلقكم و ما تعملون، خلقنا وخلق فينا السبب الذي قام به العمل، تمام. يبقى ينسب العمل إلى الله سببا، وينسب إلي أنا لأن أنا الذي بشرت، مش كده؟ مش أنت اللي صليت وهو الذي سرق؟ يبقى أنت الذي بشرت. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تمام. لأن العبد هو المباشر، العبد هو الإيه؟ المباشر، واخد بالك؟ طب السؤال، باشر باختياره ولا رغما عنه؟ باشر باختياره، تمام. انت لما جيت المسجد النهارده هل وجدت قوة داخلية قهرت إرادتك على المجيء؟ لا. لو عاوز تمشي الآن في حد هيجبرك؟ لا. يبقى انت لما فعلت المعصية، لما فعلت الطاعة فعلتها بكامل الإرادة، تمام. لم تجد قوة داخلية قهرت إرادتك على الفعل. طب والمعصية برضو نفس القصة، ما هو الولد صرف له بتاع 500 جنيه على المحمول، قلت لك معايا عشان اتصل بال ورتب المواعيد ورتب المكان، وبعدين يقول لك اصل انا لا ربنا مقدر، قال يعني انت بقالك شهرين بتتصل وترتب وتنسق وتشوف من اللي هيبقى في البيت وهيمشي امتى زوجها كل ده غصب عنك يا فاسق، كل ده غصب عنك، ده فعل مع سبق الاصرار، وتقول لي انا مقهور به. لم يجد الانسان لا في حال الطاعه ولا في حال المعصيه قوة داخلية قهرت إرادته لا على الطاعة ولا على المعصية، واخد بالك معي؟ ده يعني بس كإزالة للشبهة سريعا، وإلا سيأتي لها تفصيل. تمام؟ يبقى لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وش بقى لو ربنا قدر علي المعاصي؟ ليه؟ لأنك لا تعلم أصلا هل الله قدر أو لم يقدر. تعرف حيزة كده؟ مين اللي عارف حيزة كده؟ ده أنت قبل ما تدخل المسجد بدقيقة واحدة، ها؟ وأنت مبيت النية أنك تدخل المسجد، ليس عندك علم يقين أنك ستدخل إلا إذا حصل الدخول. يبقى لا علم لنا بما في القدر، الله طوى ذلك عنا. تمام؟ طب ما ينفعش نحتج بالقدر، ليه؟ قال لك لأنك لن تحاسب بموجب ما في القدر بل بموجب ما في الشرع. الشرع الله لما يحاسب العباد يحاسبهم بما في القدر ولا بما في الشرع؟ الشرع. لذلك قال أبو جعفر الطحاوي، يبدو الكلام دسم، نختم بالجزئية هذه. قال أبو جعفر الطحاوي: والعلم علمان، العلم علمان، علم في الخلق مفقود، علم في الخلق مفقود وهو علم القدر، وعلم في الخلق موجود. فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود، ها، يسيب العلم الموجود والشرع. الله قال ايه؟ ولا تقربوا الزنا، وهو يقول لك اصل ربنا قدر علي. ربنا هو اللي انت بتقول قدر عليك بيقول لك ولا تقربوا الزنا، دي مش آية في القرآن؟ يبقى أنت تركت العلم الموجود اللي قدامك القرآن والسنة وتطلب علما ليس إلى معرفته سبيل. فمن ترك العلم الموجود ورام يعني بحث في العلم المفقود فهذا ذريعة الخذلان وسلم الكفران، أو كما قال. تمام؟ فالإنسان يحاسب بما في الشرع: ولا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. دي أوامر الشرع، اوعى تترك اوامر الشرع دي وتقول اصل ربنا قدر، لانك اولا لا تعلم ما في القدر حتى تحتج به، ما اطلع الله احدا على ذلك. الامر الثاني انك لا تحاسب اصلا بما في القدر، لا تحاسب بما في القدر. تمام؟ انما تحاسب بموجب ما في الشرع. اما اللي في القدر ده ايه؟ قال العلماء: الذي سبق في قدر الله هو كشف لعلم الله في الخلق. تمام؟ ده الإجابة الوحيدة على كل الأحاديث الواردة في القدر، هو ذا الجواب. تمام؟ علم أهل الجنة وعلم أهل النار، القبضة الأولى والقبضة الثانية، مسح على ظهر آدم فأخرج وقال هؤلاء الجنة، وقال كل ده سبق لعلم الله في الخلق، وليس له علاقة لا بإجبار ولا بقهر الناس على طاعات. بالضبط زي ما مدرس عنده طلبة في الفصل، طلعوا يا أولاد ورقة ولله المثل الأعلى، وعمل امتحان قبل الأولاد ما يحلوا، الأستاذ قال ده هو الولد ده هيجيب 100% والولد ده هيجيب 0، وفعلا طلعت النتيجة زي الأستاذ ما قال. السؤال: هل أجبر المدرس هذا على الإجابة النموذجية وهذا على عدم الإجابة؟ أبدا، ما أجبرش لا هذا ولا ذاك. أمال هو بكي ليه؟ بناء على ما يعلمه من حال هؤلاء. فإذا كان هذا في العبد وهو علمه المحدود، ها، اللي حصل بمجرد المخالطة مع هؤلاء، فكيف بالله؟ عز وجل. فالله قبل أن يخلق الخلق علم ما هم فاعلون، علم محض ملوش أي علاقة لا بإجبار ولا بقهر، علم ما الخلق فاعلوه فكتبه فقط. يبقى اللي مكتوب في اللوح المحفوظ سبق علم لما سبق به علم الله في الخلق، وانت ما تعرفوش اصلا هو كتب عليك اصلا. ولذلك لما احتج المشركون على الشرك بالقدر قالوا لو شاء الله ما اشركنا، ماذا قال الله فيهم؟ قال كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا. كذبهم لانهم اصلا ما يعلمون ما في القدر، ما عندهم درايه بما في القدر. واضح معي؟ فيجب وجوبا الفصل بين القدر السابق وبين الشرع، لاننا لو جوزنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لأبطلنا الشريعة. تمام؟ لو جوزنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لأبطلنا الشريعة. ولذلك انت لما بتعمل بكامل إرادتك بيحصل الثواب والعقاب، طب لما بتتخلف الإرادة بيرفع العقاب. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده عليه حرج؟ لا. أما الإمتى بيبقى فيه الحرج؟ ولكن من شرح بالكفر صدر. يبقى لما وقع إرادة للطاعة للمعصية تحصل المؤاخذة. تمام؟ تحصل المؤاخذة. لما الإرادة تتخلف لأي سبب، الإنسان جن الإنسان، حصل عنده قهر، تمام؟ حصل إكراه، لما تتخلف الإرادة تتخلف العقوبة، فلما تكون الإرادة كاملة تثبت العقوبة كاملة. لو هنحتج بالقدر على المعاصي هنرد القرآن والسنة، هو ربنا شرع الحدود ليه؟ أمر برجم الزاني ليه؟ أمر بقتل القاتل ليه؟ أمر بقطع إيد السارق ليه؟ لو كان هؤلاء فعلوا قهرا عنهم ووجدوا قوة قهرتهم على فعل المعاصي، ليه ربنا شرع الحدود دي؟ إنما شرعها لأنهم لما فعلوا بكامل إرادتهم. صح؟ ده أنت بتغلب معاه وأنت صديق وبتقول له يا أخي اتق الله، ده أنت ليك بنات يا أخي اتق الله، وتذكره سنة وهو سادر في غيه بيرتب ويجهز ويعد للمعصية. يعني إذن أنت الإرادة موجودة كاملة ومسبقا، يبقى تحصل المؤاخذة. تمام؟ ولذلك لما مسكوا حرامي وجابوه لعمر، واخد بالك؟ عايز يلعب على عمر. طب يعني انت جيت بيع المياه في حارة السقايين يعني؟ طب شوف حد غير عمر يعني. فقال يا امير المؤمنين اليس سرقت بقدر الله؟ قال ونحن نقطعك بقدر الله، بس وخلاص. طب زعل نفسك ليه يعني؟ هنذبحك بقدر الله وتنتهي المسألة. هذا تلاعب بالله وكلامه. واضح معي؟ ولو أننا عاملنا المحتج على القدر بالذنوب بقاعدته ومبدئه لن يثبت. اللي هو الفاجر اللي يقول لك أنا وأنتم بتلوموني ليه، أنا لما زنيت بقدر الله بقدر الله، ولما سرقت بقدر الله. يقول طب تعال إيه رأيك لو جاء فاجر فزنى بأمك هتعمل فيه؟ أقطع؟ لا. ليه يعني؟ كده أنت خالفت عقيدتك. هو مش القدر ده اعتقاد وعقيدة وأصل من أصول الإيمان؟ لما هتضربه يبقى أنت كده نقضت اعتقادك، هنكفرك بيه ولا نعمل فيك إيه؟ اشمعنى عليك أنت كده بقدر الله وعلى الناس مش بقدر الله؟ هنمد إيدينا في جيبك وهناخد الفلوس ونضربك على جفاك. لو اعترضت يبقى أنت خالفت اعتقادك، لأن احنا لما عملنا بقدر الله اللي انت بتحتج بيه. ده كلام تهريج، ده كلام معناه فساد الدنيا والآخرة، فساد الدنيا وفساد الآخرة عياذا بالله. واضح معي؟ والمحتج على القدر بالمعاصي إنما هذا مثله كمثل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكذبهم الله عز وجل فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم، عندكم دليل أن الله عز وجل كتب عليكم الشرك؟ هذا دليل بقى. طلع لي دليل أن ربنا قدر عليك الشرك أزلا قبل أن تفعله. مين اللي عرفك؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. كل ده مجرد ظن وكذب على الله عز وجل. وإن أنتم إلا تخرصون. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب لأنك لا تعلم ما في القدر. طيب إمتى يجوز أن أحتج بالقدر؟ ده هيأتي له إن شاء الله مبحث خاص في آخر الكلام على القدر، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.